عن عند حكم صلاة مقتلعة وهي في مدة العدة، هل يلحقها صلاة أو لا يلحقها صلاة؟ ونضرب بذلك مثالا، سأقرأ أنا أقرأ الكتاب إن شاء الله. فإذا طالع زوجته وكان طلقت قبل ذلك مرة أو لم تطلق، أو طلقت مرتين أو لم تطلق، المهم أنه كان يستبق له الطلاق عليها. فإذا طلقها في مدة العدة هل يلحقها الطلاق ويكسب أم لا؟ ولكونه ذلك أقول بأن المرأة الرجعية، المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا، طلقت طلاقا رجعيا بمعنى أنه كان الطلاق الأول أو الثاني، ففي مدة عدتها إذا كان طلاقا رجعيا يلحقها الطلاق والظهار. نعم. ما في أولاد كده في الخير؟ نعم. اضطر الواحد خالع زوجته ولم يثبت له طلاقها، أو كان قد طلقها مرة قبل القلع أو مرتين قبل أن تقتلع منه، ثم خالعته بناء على أن القلع فسخ، هل يلحقها طلاق؟ فإذا قال فلانا الفلانية هي ذكر التي طلقها طالع التي طلعها طالب، هل يلحق هذا الطلاق ويكسب أم لا؟ جمهور العلماء قالوا بأن المبتلعة لا يلحقها طلاق ولا واجهها به، ولكن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه قال بأن الطلاق يلحقها، واستدل بحديث سنرى أن هذا الحديث قال فيه ابن قدامة إنه غير ثابت. الخطوة الثانية أيضا، هل يجوز له مراجعتها في مدة العدة؟ لأن المبتلعة تعتد ليه؟ لأن العدة حق لله تعالى. طيب هل يجوز له أن يراجعها في مدة العدة؟ بعضهم قال نعم، والبعض قال لا، لأنها دفعت المال لتعتبي نفسها، فكونه يراجعها في مدة العدة كأنها لم تفعل شيئا ومالها ضاع عليها، وهذا هو الرأي الراجح كما سنرى. وننتهي من قراءة هذه الصفحتين الخفيفتين، ثم ننتقل بعد ذلك إلى كتاب الرضاعة. فمن الذي سيقرأ لنا؟ نعم. فين أين السور؟ لما تيجي ما تتكلم يا ابني. اقرأ. لكي يحصل الإجماع. لا يكفى أن أنا أقول لك اقرأ. ولنا صفات إلى الإجماع خالص. إذا أردنا الإجماع إلى كل سبب دراسات سنة أولى كلهم هنا هو عشان الإجماع صحيح. إنما هؤلاء بعضهم. جاب اقرأ. قال ولا يقع بمعتزلة من كل الطلاق ولو وجهها عليه، وكنا في ذلك أن المبتلعة لا تفرق. وجملة ذلك وجملة ذلك أن المبتلعة لا يلحقها طلاق جهاد، وبه قال ابن عباس وابن الزبير يلي بتتكلم وعزيمة وجابر وهنيج والحسن والشعبي ومالك والشافعي وإسحاق الله ثور، وحرمي عن أبي حنيفة أنه يلحقها الطلاق قريب المعين. في فرق ما يقول قال أبو حنيفة، وفي فرق أن حكم واحد حكاها عن أبي حنيفة، إنما أبو حنيفة قال ما نعرف هو حكاها أبو حنيفة في الكذب. أنه يلحقها الطلاق قريب المعين المعين، مش المعين، لا المعين. استنى. المعين يعني ايه؟ كيف يقول الرجل له كذا زوجة، أكثر من زوجة، شعاع وابتسام وهناء، ثلاث زوجات. خالع هناء، إذا عنده اثنين لسه، أنا معانا في حكمته. اما يجي يقول طلقت زوجتي، نقول له تعالى يا نبي، لما شفت ثلاثه لازم تعين من المطلقة. حدش هل هي ناقل انت خلافين ولا ابتسام ولا غيرها؟ لا، لازم ادي معنى المعين، يعني يعين الزوجة التي طلقها والحق الطلاق المعين دون الكناية والطلاق المرسل. دون الكناية لما يجي يطلقها بالكناية ما ينفعش. والطلاق المرسل يقول زوجتي حملها على غاربك. لما الراجل بيقول لمراته حملك على غاربك ويجي يقول لها ايه زوجتي فلانة حملها على غاربها، يعني مقصد ده كناية، كناية من كنايات الطلاق ما ينفعش. والمرسل الذي لم يحدد فيه المطلق وهو ان يقول اخيك راسه لي طالب ما يلحقهاش، ما يلحقهاش. يعني ابو حنيفه بيقول الطلاق اللي يلحقها اللي هو ايه؟ الصريح اذا خرج بذلك الكنايه، المعين خرج بذلك المرسل، مش معين واحد. مثال ذلك بقى مثال المرسل ايه؟ ان يقول وهو ان يقول كل امرأة لطالب. وروى له ذلك عن سعيد بن المسيب وزريج وطاووس والنخعي والزهري والحكم وحماد والثورين. بس يعني ما ابو حنيفه مش لوحده، روى عن هؤلاء جميعا. دليلهم ايه؟ لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المبتدعة يلحقها الطلاق ما دامت في العزة. فده الحديث ده في المال في الآن لأن يعني في النفس. هات بقى كلام ابن قدامة. ولا معنى أنه قول ابن عباس وابن سبيل ولا معنى أنه قول ابن خالد في عشرين. يبقى ده إجماع يا أولاد سكوتي. يبقى معنى أن هذا إجماع سكوتي. لأن قول فلان وفلان ما حدش اعترض عليهما، يبقى معناها موافقون وبإجماع سكوتي. ولأنها الدليل الثاني، قال الدليل الأول أنه لا يلحقها الطلاق وهي في مدة العدة. الدليل الأول أنه قول ابن عباس وابن الزبير وما فيش مخالف لهما فيكون إجماعا سكوتيا. الدليل الثاني إكرامه، ولأنها لا تحل له إلا بمكان الدليل فلم يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول أو المطلقة بقى على إيه؟ على المطلقة قبل الدخول. واحد عقد على واحدة مثال ذلك ولم يدخل بها وقال لا أنت طالق، بتبين منه بينونة صغرى على طول. لو جه يطلقها ثاني ولا أنت طالق تقول له كلام ثاني أنت بتقول له خلاص مطلقة واحد وما لك منك. طيب لو واحد طلق امرأة دخل بها وبعدين طلقها بعد الدخول وانتهت عدتها، بعد انتهت عدتها امبارح خلاص انتهت، جاي النهارده يقول لها خالص قولي يا خايب يا عبيد هي خلاص بقت حرة، عدتها انتهت ومهنت وخلاص ملكت السلطان عليه. فكذلك هذه ايضا ولأنها أراه ولأنها لا تحل له ولأنها لا تحل له. إزاي كمان مرة أضيف كمان المطلقة الرجعية، المطلقة إذا انقضت عدتها وأراد زوجها الذي طلقها أن يعيدها إليه بتحتاج عقد جديد ولا لا؟ وكذلك الذي لم يدخل بها وطلقها وأراد أن يعود إليها ليحتاج إلى عقد جديد عليه، فكذلك ما هنا أيضا. ولذلك يقول لك ولأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد، لأن المبتلع يا أولاد وجوز عاوز يرجع لها ينفع مراجعة ولا لابد من عقد جديد؟ فقياسا على غير المدخول بها وعلى المنقضية لعدتها فإن كل منهما لا تحل إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضا، فكذلك المبتدع حتى ولو كانت فيه مدة العدة. وبالتالي ما دام لا تحل إلا بعقد جديد فليس له سلطان عليها، فلا يصح له أن يلحق بها طلاقا آخر. ده كلام ابن قدام هذا كان. ولأنها لا تحل له إلا بمكان جديد فلم يلحقها طلاقه كالمطلقة في تحقق الدخول أو المنقضية. قياسه لا قياسه يا أولاد، كالمطلقة قبل الدخول أو المنقضية عدتها. ليه؟ وجه القياس أن كل منهما بانت منه بمجرد طلاقها والمعتد بانت منه بمجرد انتهاء الدكة. فكذلك المقتنع بانت منه بمجرد وقوع الخلع. القياس هو قياسا على المطلقة قبل الدخول والمطلقة التي الرضيعة التي قبل عدتها. هنا بنقول المقتنع المطلقة التي قبل عدتها بانت ولا لا؟ والمطلقة قبل الدخول بانت ولا لا؟ إذا العلة الاثنين البينونة، بينونة الصور. والمقتنعة أيضا بمجرد الخلع بانت من زوجها بينونة صغرى. فرضا بالأحكام على وتيرة واحدة نقول كما اتفقنا جميعا يا فقهاء بدون استثناء أن المطلقة قبل الدخول بانت من زوجها بينونة صغرى ولا عدة عليها. والتي انقضت عدتها إذا كانت رجعية وانقضت عدتها بانت بينونة صغرى. وفي كلتا الحالتين لا يصح للزوج ان يعقد على واحدة منهما، لا ان يعود الى واحدة منهما الا بعقد جديد ومهر جديد ورضا. كذلك المقتنعة فكلنا متفقون على انها بانت منه بمجرد القلعة. وكونها تعتب اما لمعرفة براءة الرحم او للتعبد. فالعدة ليست مجردا لأن يمحقها طلاق لأنها بانت منه بينونة صغرى قياسا على المطلقة قبل الدخول فإنها تبين بمجرد طلاقها، والتي انقضت عدتها فإنها تبين بينونة صغرى. فالعدة في كل وجود البينونة الصغرى وهي موجودة في المقتنعة. فكما لا يلحق الطلاق المطلقة قبل الدخول أو التي انقضت الرجعية التي انقضت عدتها كذلك لا يلحق الطلاق المقتنعة، بجامع أن كل منهن الثلاثة بانت من زوجها بينونة صغرى. هيجي واحد يقول للعدة كل راجل يبدا العدة على سبيل حق الله ولمعرفة وراء الجراح إن كان هناك حمل أو ليس هناك، إنما بانت بالاتفاق. حتى الذين قالوا إن القلعة طلاق قالوا بانت بمجرد وقوع القلعة، وفي الألفة بانت بمجرد وقوع القلعة، بجامع أن البينونة موجودة في كل منهما. فننقل حكم المقتنع حكم المطلقة قبل الدخول الذي اتفقنا عليه والرضيعة التي انقضت عدتها والذي اتفقنا عليه جميعا، وبنقول لا يلحقها طلاق لأنها بانت. فكذلك المقتنع لا يلحقها طلاق لأنها بانت من زوجها بمجرد ولود القلع، وكونها تعتد لا لأجل أن يراجعها في مدة العدة ولكن لمعرفة براءة رحمها وللتعبد. هذا هو الأكد الثاني. ولأنها لا تكون لها إلا بالكاس جديد فلم يلحقها طلاقها كالمطلقة قبل قياسا كالمطلقة، يعني قياسا على المطلقة قبل الدخول لا يلحقها طلاق، والتي انقضت عدتها لا يلحقها طلاق. أو المنتصية عدتها ولأنه لا يجلس مضعها فلم يلحقها طلاقها كالمطلقة. بس ولأنه لا يجلس مضعها ويجب يستمتع بوضع المرأة. ليه؟ لأنه يملك هذا الاستمتاع ولا لا؟ إنما لما إيه؟ المقتنعة لما طلقها يقول لها تعالي يا خبيه تعالي تعالي تعالي أنا عاوز أجمع أسباب تقول لها لا إذا لا يملك. إنما لما تكون في عصمتك ويقول لها تعالي المجامع وما فيش مانع يمنعها وتقول لا يقول لها لا ده الملك ده المنفعة والإباحة والاستمتاع حق لي. إنما في المقتنعة نقول له ما تملكش الاستمتاع حقك ما تقرار بقى منك بينونة صغرى. هذا المعنى هو لأنه لا يملك فلا يملك إيه رجع فلا يملك بما يلحقها الطلاق. ولأنه لا يملك طلاقها فلا يلحقها طلاقه كأجنبية. كذا صحيح. واحد يقدر يستمتع واحد يقدر يستمتع واحد يقدر يستمتع واحد يقدر يستمتع يعني خش هنا يلا ما هو المقتنع كذلك لأنه كان يملك مضاعها قبل الخلع وقبل الخلع وبعدين بعد الخلع لا يملك زي الأجنبية لا يملك مضاعها كذلك سواء من الخلع. ولأنها لا يقع فيها الطلاق المرسل ولا تطلق بالكناية فلا يلحقها الطلاق المعين. دلوقتي لا تطلق بالكناية، واخد بالك ده متفقين عليه حتى أبو حنيفة أيضا أما تطلق بالكناية. وبعدين الطلاق المطلق برضه لا يلحقها، يا أبو حنيفة اللي قال كده. إذا متفقين على أن الطلاق المطلق أو الطلاق بالكناية لا يلحق المبتدعة، يبقى نفرض الأحكام كلها على وتيرة واحدة، مش نقول هنا حلال وهنا حرام، ما ينفعش. المرسل انا مش قلت في حديث اليوم، قلت بقى واحد متزوج ثلاثة مش واحد ماشي كده، لما يقول لو جاب لي طالق مو بتعالى له انت عايز ثانية ولا ابتسام ولا هاني، انت مش معاك ثلاثة؟ المرسل ما حدش فهمت، انما المعلم يحدد مراته هاني يقول لو جاب لي هاني طالق، انما المرسل يقول لو جاب لي طالق نقول له مين فيهم؟ يلا الثلاثة مين فيهم؟ يبقى اسمه مرسل أرسله عن أي قيد أو تعليل. مطلق سميه مطلق، سميه مرسل، لم يحدد الزوجة المطلقة إذا كان عنده أكثر من واحدة. ماشي؟ إنما ما يقول زوجتي طالق وما عندوش إلا واحدة. يبقى تتصرف إليها، ما يقولش مرسل ولا مقيد. ولو كانت واحدة يقول ولا أنت حبك على جارك، هذه كناية يلحقها للألام، ولأنه لا يلحقها الطلاق المرسل عند واحد من القائل بأنه يلحقها الطلاق. ولا تصدق في كناية فلا يلحقها الطريق المعين كما قبل الدخول، ولا فرق بين أن يواجهها أجنبي سيكون انتقاله كما قبل الدخول، يعني اللي ما دخلش به وطلق يلحقها الطلاق. يلا ولا فرق بين ان يواجهها به فيواجهها يا اخدين، يعني بينتوا عليك قدام عوضها الولد، واحد مراته جت دخل التهريه قدام الولد ده مراته وجت تقول لي انك في البيت انت طالق، يبقى واجهها للطلاق ولا لا؟ الولد السوري اللي هو اللي بيقرا لي مراته قاعده بره هناك قاعده في مصر الكبير، بس انت طالق هي كانت تاكل بس بل مواجهة يكون مواجهة لها وضع لوضع. ولا فرق بين أن يواجهها فيه فيكون أنت طالب أو لا يواجهها فيه إلا أن يكون ملازمة طالب. حديثهم بقى اللي جابوه ده يا ولد. حديثهم لا نهلك له أصلا ولا ذكره أصحاب السنن. أيوة اللي هو إيه؟ أيوة الله يفتح عليك. يلا غير. فصل. ولا يلزم في كل رجعة سواء قلنا هو فصل او طلاق في قول اكثر اهل العلم منهم الحسن واعطاء وطاووس والنخعي والثوري والاوزاعي ومالك والشافعي واسحاق، وحكي عن الدري والسعيد في المسجد بانهما قالا الزوج في الحيال بين ده المذهب الثاني في المساله، ده المذهب الثاني روي عنه ايه؟ عن الزهري وسعيد بن المسيب أنهما قالا الزوج في الخيال بين الإنسان العوض ولا وضع له وبين ربه ولا مراد. أيوة إن أمسك العوض نقول له أنت خدت الفلوس ملكش رجعة، ولا لا قول يا ثنية قول لك أحد، يبقى له رجعة والكلام ده مش مسألة هذه اللي بعده. وقال أبو الثور إن كان الصلح بلفظ الصلاة فله رجعة، لأن رجعة من حقوق الصلاة فلا تدخل بالعوض كالولاء مع العشق. كالولاء مع العز، خد رقم على كالولاء مع العز واكتب، لأن الولاء من حقوق العتق، لأن الولاء من حقوق العتق. إيه الولاء؟ لا ولاء من حقوق العتق، لأن ما نفس كتاب العتق ولا حاجة من اللي صار حذفوها من زمان، حذفوها من عندما كنا في السنة. ها؟ واحد بس اللي يتكلم كانوا لاغينها اصلا، لاغينها من بص يا ابني. انا كنت في الثانويه كانت 1957، شوف بقى كام سنه بقى، واحنا في سنه خمسه ثانوي كانت سنه ايامنا خمس سنين، واحنا في سنه 5 ثانوي، يعني احنا في سنه كام يا اولاد دلوقتي؟ 16. يعني من 59 سنه وانا كنت في الثانويه بتاع الاصل. المهم بسيط، واحنا بقى جه برقيه من القاهره لان كان النظام، كان النظام حواليه كان فيه علم. كان يا اولاد النظام كان ازاي؟ الاسئله بتاعه المعاهد كلها اعدادي، كان ما كانش في اعدادي، كان حاجه اسمه ابتدائي بيسموه اعدادي حاليا. ابتدائي 4 سنوات وثانوي 5 سنوات. فكان الامتحان بيتعمل هنا في القاهره في الجامعه باداره الازهر هنا، ويجي كل شيخ معهد يجي ومعاه السكرتير وياخد صندوق متشمع فيه الاسئله بتاع الامتحان كله. كانت الاسئله اللي في القاهره هي اللي في اسوان، هي اللي في طنطا، هي اللي في المنطقه الموحده. فجابولنا واحد طلبه بقى كتاب العلم، كان اخر حاجه في كتاب الفقه، اخر حاجه في الفقه عندنا. جت ورقيه من القاهره بحث هذا الجزء لانه ليس موجودا الان. فرحنا، لازم علينا علم كبير، لكن ما زالت احكام الرقيق موجوده في الكتب الفقه منشور. فهنا الولاء من حقوق العلم يعني ايه؟ يعني دلوقتي الواد مرجان دي جيه وتسمع عبد السلام، فجيه عبد السلام قال لي يا مرجان ربنا حرمني بالي ولد اول، فانا اعتقتك لوجه الله. ماشي كده يا ولاد؟ جه عبد السلام بقى عاد حد يشتغل ويلف لبسه بقى وكون ثروه، دخل هنا بقى ايه، راح يشتغل في مصنع واشترك مع ناس في شركه وبتاع، ومات وترك ثروه. ثروه تالكه كبيره او صغيره، ولم يوجد له من يرثه، لان كله جار عبد السلام. يقول مش فاضي، مش فاضي، عاوز يجيب فلوسين ولا بتاع، واحد مالوش فلوس اي حاجه هتتجوز. طب ايه؟ جه المدخل قبل ما يتزوج، تقول فين مالوش اب؟ ابوه مات من زمان، يعني مالوش. طب مين دول؟ قالوا سيده، سيده عبد السلام اللي اعتقد يبقى يرثه بالولاء لانه ولي مولاه. يرثه بالولاء سواء كان المعتق رجلا كعبد السلام او امراه مثل ثانيه. ثانيه الله تاخد المال كله؟ قالوا ايوه. ولذلك صاحب الرحبيه يقول لك وليس في النساء حرا عصبه، يعني ليس في النساء جميعا عصبه ابدا بنفسه، الا التي منت بعشق الرقبه. هي اللي ثالث ذات هي مره وتاخد الميراث كله، لان هذا معنى بيقول لك ان الولاء لا ينفك عن العتق. ليه؟ لان اللي اعتق هو اللي هيبقى ايه؟ هو اللي هيبقى المولى بتاع العتيق ده. اذا مات العتيق ولم يترك ورثه هذا جميع المال، ترك زوجه وبنتا، وبعدين هندي للزوجه مثلا الثلث والبنت هنديها النص، يبقى من ثمن المسألة من ثمانية، هندي ثمنهم سهم للزوجة وندي 4 أسهم اللي هم نص الثمانية للبنت، يبقى بيع كده 3 أسهم يأخذه المعتق سواء كان ذكرا أو أنثى. ولذلك بريرة، تفرج لكم القصة دي بتاع بريرة ولا لا؟ أنتوا عارفينها، في الشروط، الشروط في عقد النكاح، لما اشترطوا سيدة عائشة اشترتها وهتعتقها أهلها أولاد بشرط أن يكون لها الولاء. فجاء الولاء لمن أعتق، سيبك من دول، هي اللي أعتقت الولاء الولاء. بس عرفت بقى قياسا على الولاء، وهنيجي نرد عليهم بقى. هو يقول إذا كان المنع وقع بلفظ الصلاة فالرجعة، الرجعة من لوازم الصلاة كالولاء فإنه ملازم للعلم. ايه بقى اللي هنرد عليه؟ وقال ابو ثور ان كان الفرق بلفظ الصلاه في سبب الرجعه، لان الرجعه من حقوق الصلاه فلا تنقص بسوى في الولاء مع العلم. ولا نقوله سبحانه وتعالى ده الدليل، ده الدليل بتاع ابن قدامه ينفصل للراي اللي يقول بان الزهد تدور له الرجعه، هنا الراي الرابع. ولا نقوله سبحانه وتعالى ان الثلث به، وانما يكون فداء اذا خرجت عن قبضته وسلطانه. واذا كانت كما رجع فهي تحت حكمه. طيب. ولان القصد وبيدل لنا في الايه ايه؟ فلا جناح عليهما فيما افتدت به. انما يكون فداء واحده بتدي نفسها، انما يكون السلطان عليه. فلما نثبت للرابع هي ده كان له سلطان عليه، لما عملناش دفعت الفلوس وما خدتش حاجه. ولأن القصد إزالة الضرر عن المرأة. الدليل الثاني خلي بالكم من الأدلة ليه، وإنما وجه الدلالة فيما السبب فيه، فإنما يكون وجه الدلالة ابتداء إذا قررت به عن قبضته وسلطانه، وإذا كانت له الرضا فهي تحت حكمه. ما فيش كده إيه الدليل الثاني بقى؟ ولأن القصد إزالة الضرر عن المرأة، فلو زاد ارتجاعها لعاد الضرر. قال المرأة ما استبلت شوف، قالت بشوف العشرين جبرة وما شفتش ليه؟ بتدخل الروح بالقلب. كان نقول بالمناسبة يا ولاد، في بنت اتصلت بيا عندها 36 سنة 37 سنة، فبتقول لي في واحد طبيب متقدم ليه، يعني وحشة وإيديه شكلها وحش كده ما بيرجعش. قالت لي لدرجة إن لما برن جرس وأعرف إن هو ضغط الشوارع، فهم من اللي بيقول يا فاتن يا رب؟ ها؟ ليه كده؟ ما عادش عاوزك تعلق، انت اسمع وشك دلوقتي. فأمها غصب عليها لازم تتجوزها، فبتقول لي ممكن يعني أخلي أمي تكلمك عشان تسمعها إنها ما تجوزنيش. فكان يقول لي أتكلمي. قالت لي هي بقى عندها 36 سنة و 37 وما حدش خبط علينا الباب. كناية عن إيه أولاد؟ يعني ما حدش تقدم لك إطلاقا وهي في السن المتأخرة. فأنا ما صدقت إن جه ليه؟ قلت لها إذا كانت صاحبة الشأن بدل ما تسمع إن هو اللي جاي بطنة بتوجع، فما بالك إما يعيشوا البدو يقولوا عليهم مثل إنت هتعمل إيه؟ بس وإن أنا عرفتها قلت لها لا اتباعك أنت تتحدث عن سعادتك وهي أدرى من مصلحتها مثل إيه؟ بس هي رأيك. وصارت الولاء فإن العشق لا ينفك منه، والصلاة ينفق عن الرجعة قبل الدخول. بص تعال هنا، انت رحت فين؟ وقالت الولاد ولنا استدلنا بالايمان ان القصد ازالة الضرر عن المرأة، فلو زاد ارتجاعها لعاد الضرر. طيب هيرد بقى حاجة، الرد على الأدلة اللي جابوها وقالت الولاء. بس خليك معايا. بقول لك ان الولاء بتاع العشق ما زال الرجعة، انت بتقول طلاق من لوازم الرقم كما ان العتق من لوازم الولاء. بتقول لا، الولاء سواء رضينا او كرهنا لا ينفك عن العتق لان الولاء لمن اعتق، ولا كلام في هذا. انما الرجعه هنا يا حبيبي قد تنفصل عن الطلاق. ازاي؟ واحد طلق امراته قبل الدخول، ده طلاق ولا لا؟ نعم. ما رجع عليه حاول الجوز عبد الدين. واحد طلق امرأته للمرة الثالثة، ما مسبينون كبر أو طلقه بس بلوش رجع. إذن الرجع قد تتخلف عن الطلاق فيما إذا كان الطلاق قبل الدخول أو كان الطلاق مستمتلا للثلاث طلقات. إنما الولاء لا ينفك أبدا عن العشق، تشجيعا للناس على أن يعتقوا الأرقاء ونقول لهم الولاء يكون لكم. بس يراهن بقى كده. وفارق الولاء فإن العشق لا ينفك منه، يعني بص يا وافدين، يعني الولاء لا يشبه الطلاق، ينفك يعني ليس ايه متساوي معه. ليه؟ قالوا اولا انتوا هتسببوه بالولاء. ليه؟ لان هنقول لكم الطلاق قد يحدث فيه رجعه وقد لا يحدث رجعه اذا كان للمره الاولى وهي في مده العده. ماشي. الطلاق قد لا يوجد معه الرجعة أبدا. مثلا زي ايه؟ كمن طلق امرأته للمرة الثالثة يقدر يراجعها؟ اهو طلقه ما فيش رجعة. ومن طلق امرأته قبل الدخول يقدر يراجعها؟ لا. بنص القرآن لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن. لا ده الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قبل أن تمسوهن يا فلان قبل الجماع ما يدخل به، ده كناية عن الجماع. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ليس عليها عدة. فالمطلقة قبل تقول تبين وبينونا الصغر على طول ولا يحق طلاق ولا يجوز مراجعة. إذن وجد الطلاق يلي يستحسنكم تقولوا زي الولاء، وجد الطلاق ولكن الرجعة لا توجد كالمطلقة قبل الدخول والمطلقة ثلاثة، فوجد الطلاق في كلتا الحالتين، والرجعة ليس ثابتة بالإجماع. أما الولاء فهو لا يتخلف أبدا عن العشق، العشق وجد يبقى الولاء للمحرم بلا كلام، كل حالة من حالات العشق يترتب عليها الولاء للمحرم الذي أحرم. بس وده الطلاق قلنا قد لا يوجد رجع معاه وقد يوجد رجع معاه، يبقى من زي وحبيبي، وده القياس بطل بهذه الصورة من بعد القياس أبدا، لأن فيه فرق بين هذا وبين ذاك. بس بعد لا ينفك يا وافدين، معناها ان الولاء لا بد ان يترتب على العشق، المعنى لا ينفك عنه يعني لا يفارقه، يعني الولاء ملازم بالعشق. اما الطلاق فينفك عنه الرجعه زي طلاق قبل الدخول والطلاق الثلاث، فان العده تنفك عنه يعني لا تترتب عليه. والطلاق ينفك عن الرجعة فيما قبل الدخول وإذا أكمل العدد. طيب اللي بعدها إيه؟ لا مش خلاص، أنا خلاص مش هنا. أنت بتروح تحكي في الناس بتوع السنة اللي فاتت، السنة اللي فاتت كان الوقت بلد، فكنت بحكم علشان نسجل الحاجات اللي دي. طيب إن تركت الخلع أن له الوضع يبطل الشرط وشحن. طب زي بعض الحديث علشان خاطرها، فإن شرط الخيار لها أو لو يوما برضه حديث. طيب كفاية كده وننزل بقى في الجزء اللي بعدنا فيه الرضا. مبسوط في واحد يقول الله مبسوط سليمان اللي هو طالب من التربية حضر؟ أيوه ما هو أنا بقى بجيب بقى يعني الابن بنساه. لماذا؟ لأن الأسماء كثيرة كانت ولكن بكثرة كثرة رؤيتك سيثبت الاسم كاملا. تعالوا بقى نفهم طلبات هذا السريع. دلوقتي الرضاعة من الأسباب التي تمنع صحة النكاح إذا وجد بين المرأة والرجل رضاع محرم، ولكي نعرف الرضاع المحرم والغير المحرم لا بد من التعرض لنا في هذه المسائل بإفاضة وإذهاب حتى نتبين ما هو محرم وما ليس محرم. يتبقى القول في مثالا يعني الرأي الراجح أن الرضاعة بعد العامين بعد تمام الولد عامين من تاريخ ولادته، الرأي الراجح أن الرضاعة في هذه المرحلة بعد ما تم سنتين الولد تم سنتين وبعدين في واحدة بارك في يحكي خليك إيه وصفها تعالى يا حبيبي ما رضعت والولد بيجري على الأرض ومسك مسكوتة بكين تلوطي مسكوتة يا حبيبي خطيرة تعالى ده الولد عدى أباده سنتين قفل على السنتين كما هنرضعه هرضعه قدر ما هبيح عندك الجليل واخذ محاسي وانا هرضع كل الأعمال وانا هرضع في الوقت بالنهار والعصر والمغرب والعشاء لغاية الصبح خمس رضعات عشر رضعات نقول لها الرأي الراجح ان الرضاعة لا يثبت وعد العامين لا رضاعة الا ما كان في الحولين لا رضاع إلا ما أنبت اللحم وأنفذ العظم إلى آخر الحديث الذي ستأتي في هذا الشكل وتكون مرجحة لأن الرضاع المحرم الذي يكون فيه عامين وبعدين عايز أقول حاجة يا أولاد ستأتي وأتركها لوقتها وهي رضاع كبير ولي عمل بلبلة هنا عندنا في مرة ونيجي ثلاث أربع سنين عملت بلبلة كبيرة. أنا كنت أقول بأن رضاع الكبير يدور وليه التنبيلتي على هذا ثم رجعت عن هذا الرأي بعد الأدلة التي ظهرت لي وسأذكرها لكم إن شاء الله في أثناء حديثي عن الوباء الكبير. هو راح لأبنه مصر تخصص ده هو مسكين علم الأصول فيه، وهو رأى الحديث بتاع سهلة أرضي خمس رضعات، هو ما تبينش آراء الفقهاء وأصل الحديث جاء بروايات متعدده 40 ما حددش عدد، 40 خمس رضعات وروايه 10 رضعات. وبعدين امهات المؤمنين انقسمن على انفسهن، فقالت ام سلمه والله ما لا يقوم علينا احد بهذه الرضاعه ولا راينا وما اراه الا رقصه لسالم. والراي الراجح كما سياتي انه لا يثبت ولكنه رقصه لسالم. وصاحبنا رفض بحسن نيه هو على صفحات الجرائد البيت اللي يقول بروح عندي ورق من المدير بتاع النقط الوحيد. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه الو الو المهم هم فيه بتروح تمضي ورق من المدير ويقفلوا عليهم الباب جيدا، فبتقول كده حرمت بعمل ايه؟ ممكن ارضعه؟ قال لها ايوه رضع اي خمس رضعات. تعالي يا بنت في الدرة تعالي يا بنت هجل رضعي لي يا اما تهجل على العاص اما نرضع العاص. وقامت الجرائد ولها حق وقاموا الناس كلها ازاي؟ واحد كبير يقعد يرضع في ثانية واحدة خمس مرات، دي الشريعة الإسلامية؟ ولكن يا ولاد الحديث قال لا رضاعة، أي لا رضاعة محمد إلا ما كان في ولا رضاعة إلا ما أنبت اللحم وأنشد العظم، ده الكبير ده هيبني اللحم إيه وعظم إيه؟ ده لحم نبت وعظم وكل حاجة تمام التمام. ماشي؟ هنيجي نتعرض للمسألة دي إن شاء الله قريبا. إنما نقاحنا ثبت التحريم به بالكتاب والسنة. تم الكتاب في ذكر المحرمات في سورة النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، كلا قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، إلى حرمة الأم المرضعة والأخت من الرضاعة ثبتت بالقرآن. وثبت بالسنة يحرم من الرضاع لا يحرم من النسب، يعني اللي يحرم بسبب القرابة يحرم مثله بالرضاع أيضا. زي إيه؟ واحد راح استفتى بعض الذهب وكانت فضيحة في ريحة مدوية، بيقول إن أختي رضعت بنت، والبنت دي الآن كبرت وصارت عروسا كبيرة وأنا أريد أن أتزوجها، فمباح. قال له لا، هي ما لما شفتك من الرضاعة خلاص يبقى يحل لك هذا. عمل العبد السوداء دي وانتشر الخبر زي ما انتشر الخبر في ريحة دبابية، والناس هادت عليه قالوا له يا مجاهد يا مجاهد انظرنا من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة، اي الرضاعة التي تثبت التحريم اذا كانت مسدة للجوع. ده حاجة كده. تعال بقى، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. بنت اخوك بنت اختك من النسب تحل لك؟ لا تحل، وكذلك من الرضاع. وهي هذا مزيد تفصيل ان شاء الله تعالى. فانا بقول نبدا في كتاب الرضاع وناخذ الاحكام الجاهليه الراجحه وليست المرجوعه. ولذلك في الرضاع كما ساقوله الان ان شاء الله تعالى اختلف، وان هو اي من فصل الجوف في التحريم هذا مذهب، هذه السنة خمس رضعات هذا مذهب شاهد، مذهب ثالث يقول أكثر من مصفين من السنة يثبت التحريم، ولكل واحد من هؤلاء أدلة. ولكننا نقول ثالث لأن التفاصيل هذه ستأتي بعد أن نثبت أن الرضاع إنما خلق بالكتاب والسنة والإجماع. وعبارة دي وادخل بقى في عدد الرضعات المحرمات ونبين مزايا الاتقاء وأدلتهم، ونرد على كل مثل، ثم نرد في النهاية ما نرد ما نراه راجحا بالجميل الذي ذكره صاحبه. واحد بقى يجيب لي الرضاع صلى الله عليه وسلم هي عنده 800 سنة تقريبا. نعم أو الصخور؟ لا أعلم الله أعلم بالله عايز إيه؟ أعلم الله أعلم بالله عايز صفحة؟ الله يكرمك الله يكرمك وبارك فيك. هي عندها 137 حد بقى الله عليه يشوف عندك صفحة كاملة انتسمى فيها يا سوري لحام ده هي ألف مين لحام كان لها معنى لحام ديت وإن كانت الأسماء لا تعدل وما هو المعنى بمعنى دفع ها دحام يعني يدفع لا لا يعني دحام لا يكتب بالمصري دفاع لا ما التفاح ده فتح كده يا يا الحيرة حيرة يا دحام كتاب الرضاع الأصل في التحريم للرضاع الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع ذكرهم الله سبحانه في جملة المحرمات وأما السنة فما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة متفق عليه وفي لفظ يحرم من الرضاعة ما يحرم من الجدة رواه النسائي وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لما عرض عليه بنت حمزة وهو كان يتجوز بنت حمزة بن عبد المطلب قال لهم ايه؟ لا تحل به يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ذات وهي ذات وهي من الرضاع لان سويلة أمة أبي جهل أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام متفق عليه في أخبار كثيرة نذكر أكثر أشياء الله من تظاهره في الباب وأجمع علماء الأمة على الإجماع على التحريم من الرضاع إذا ثبت هذا إذا ثبت هذا فإن تحريم الأم والأخت ثبت بنص الكتاب. ماشي. وتحريم الأم ثبت بالتنبيه. بالتنبيه. فإنه إذا حرمت الأخت فالزوج أولى. تعال. تعال يا ولد استنى استنى. البنت دي بنتك دي مشغول منك؟ نعم. يا ولد. انا عايز اقول لك دلوقتي الاخت من الرضاع حرمت ولا لا برد القران طب البنت من الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل عايز اقول لك البنت اذا كانت قد حرمت عليك لانها جزء منك حرمت لان الاخت التي ليست جزءا منك حرمت عليك بنص القران يبقى البنت من باب اولى لانها جزء منك وانا يفتح واحده جزء منك هذا معنى وتحريم البنت البنت ثبت بالتمليك ليه التمليك؟ يعني إذا حرمت الكفت وهي ليست الكفت منك يبقى تنتبه أن الذي يبقى منك تحرم من باب أول وسائر المحرمات ثبت تحريمهن للسنة وتثبت المحرمية لأنها فرض على التحريم إذا كان بجلد المحرمية من يا أولاد أمة واحدة أرضعتك صارت أما لك من الرضاع ولا لا؟ وصارت محرما لك وأنت محرم لها يجوز أن تسافر معها وحدكما واخد بالكم هذه المحرمية وبعدين ما دامت أمك من الرضاع محرمة عليك إلى الأبد يبقى ثبت لها المحرمية المؤبدة واخد بالكم ماشي يا ولاد وتثبت المحرميه لانها فرض على التحريم اذا كان بسبب مباح سبب مباح بس نعم اذا كان التحريم بسبب مباح هو في تحريم بسبب غير مباح تثبت المحرميه هل بمثال يا ولاد هل بمثال لو واحد عندكم من القواعد المقرره العقد على البنات الحرب بالامهات والدخول بالامهات بس حلو كده واحد دلوقتي تزوج امراه ودخل بها بنتها تحرم عليه حرمه مؤبده ولا لا؟ ماشي كده يبقى السبب بالتحريم هنا سبب مباح ولا لا؟ وهو الدخول بالزوجه اللي هي الام دخل بها يبقى ده سبب مباح ولا لا؟ طيب هناك واحد بنى واحدة بنتها تحرم عليه؟ لا، لأن هذا الحقول حرام وزنا. فقال لك إن المحرمية تثبت إذا كانت بسبب المباح، أما إذا كانت بسبب المحرم زي الزنا، قاعد يذنب واحدة وبنتها من رجل آخر، نقول دي تحرم عليه أو لا تحرم عليه؟ لا تحرم عليه، لأن هذا بسبب غير مباح بسبب المحرم. وإن كان هناك من يقول بأن الوطأ بالزنا يحرم البنت، وهذا رأي ضعيف لبعض الفقهاء، قالوا ولذلك موضوع نكاح وصول المجني بها وطروحها، وده موضوع في كتب الفقه تكلم فيه الفقهاء، ولكن الرأي الراجح أنه لا يحترم، أن الزنا لا يحترم، ممكن له آثار تترتب على حرمة البنت إذا دخلت أمها أو إذا عقد على البنت وزنى بها وهكذا. هل عرفت السبب مباح عن إيه؟ إذا كان السبب مباح تترتب المحرمية، إذا كان سببا غير مباح كمن زنى بامرأة فإن بنتها لا تحرم عليه. أما بقية وأحكام الندب إلى النفقة والعشق ورد الشهادة، أيوة، من النفقة والعشق ورد الشهادة، كمل. وغير ذلك فلا يتعلق به، فلا يتعلق بالرضاع زي إيه؟ فلا يتعلق به. هل أمك اللي رضعتك نفقتها واجب عليك؟ لا. هل أمك اللي رضعتك وكانت رقيقة أما وإذا اشتريتها يجب عليك أن تعتقها؟ لا. لكن لو كانت أمك من النسب وكانت رقيقة وإذا اشتريتها يجب عليك أن تعتقها، لأنه لا يليق أن يسترق الفرع أصلها سواء كانت أمك أو أبا. طيب ورد الشهادة لما تروح خدك المستعد اللي رضعتها راحت تشهد عندك مديون انت 1000 جنيه للواد اللي رضعته وهي شافت كل حاجه وكان معاها واحده كامله شهاده الاسوان في الاموال، تجوز ايه؟ رجل وامرأتين ولا لا؟ يا ولاد والتشهيد شهيدين من رجالكم فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن تظن من الشهداء. دلوقتي ام سعد اللي رضعتها واختها ليها اسمها السيده، هالاثنين هم الام المرضعه واختها، وراجل كمان الولع عبد التواب وراح يشهد، ترد شهادتها ولا ده من ده ما ينفعش؟ لا تقبل شهادتها، ولكن الام من النسب اللي وجدتها شهادتها لا تقبل لصالحها، ولكن تقبل شهادتها عليه. لا لا، ادي معنى. اما سائر الاحكام فلما رقيت احكام النسب من النفقه والعبد ورد الشهاده وغير ذلك فلا يتعلق به، فلا يتعلق به اي رضاع. لماذا؟ لماذا؟ لان النسب اقوى منه، أيوة. فلا يضاف عليه في جميع احكام، وانما يشبه به فيما نص عليه فيه، ايوه، باستثناء من القاعده العامه اللي ليه ورد فيه نص خاص. خلاص النص ايه؟ ان الحرمه تثبت، حرمه الرضاع تبقى النص الكريم، والبنت بنتها اختك، وهذا بيقول الكلام التفصيلي. هذه المساله اللي بعدها بقى قال أبو القاسم رحمه الله: والرضاع الذي لا يشك في تحريمه أن يكون 5 رضاعات قطعية. في هذه المسألة مسألتان، إحداهما أن الذي يتعلق به التحريم 5 رضاعات قطعية، هذا صحيح. وروي هذا عن عائشة وابن مسعود وابن الزبير وعطاء وطاووس، هو قول الشافعي. وعن أحمد رواية الثانية أن قليل الرضاع وكثيره يحرم. ده المذهب الثاني. المذهب الأول عندنا 5 رضعات وأصحاب أنتم على الجموس. المذهب الثاني قليل وكثير سواء في التحريم. قالوا لو وصل نقطة لبن في الجوف هنا دي، لو الواحد قال وخد نقطة لبن كده وصل الجوف تفطر ولا لا؟ قالوا إذا وصل إلى الجوف ما يفطر به الصائم فإنه يحرم ما دام ولا نقطة واحدة. وعن أحمد رواية ثانية أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وروي ذلك عن علي وابن عباس وابن عقاد سعيد بن المسيب والحسن ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والثوري والزيد وأصحاب الرأي، وزعم الليل أن المسلمين أجمعوا على أن خليل الفضائل وتكييه يحرر المهد اللي هو يولاه لما السنتين السنتين قالوا كيف نقدم من كان في المهد صبيا وكثير يحرم في المهد ما يفطر فيه الصائم ما يفطر فيه الصائم يعني اللي يفطر الصائم حاجه اللي تصل لجوفه ولا لا يبقى ما لك خد لبن وما عملوش كده رجعوا لا ننزل للجوف خلاص كده ثبت التحريم واستجدوا بقول الله تعالى وهو امهاتكم الذي اطعنكم واخواتكم من الرضاعه اسمعوا يا اولاد واحده واحده ادله القائلين بان الرضاع قليل وكثير المحرم اول دليل ايه وامهاتكم الذي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه امهاتكم الذي ارضعنكم في سنتين ولا في المهد لا جاء الوصف مطلقا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم لم يحيد الرضاعة بكونها خمسة ولا اثنين ولا ثلاثة يبقى تحقق الرضاعة من الأم من المرضعة يثبت التحريم سواء كان الذي رضعه الصبي أو الصبية قليلا أو كثيرا يبقى هنا مطلق النص هنا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم لو قال أرضعنكم خمس رضعات أو ثلاث رضعات يبقى مقيد لكن لما يذكر هذا القرآن يبقى الآية مطلقة تنفرد إلى كل رضاعة سواء كان قليلا أو كثيرا رضعة أو رضعات أو أكثر وبعدين الدليل الثاني من السنة وقوله عليه السلام يحمل من الرضاعة ما يحمل من النسب عارفين النسب يا أولاد اللي هي القرارة كوافدين النسب اللي هي القرارة والمصريين ما جبت أكرر النسب اللي هو القرارة لما ما احنا في مصر بكررها ثاني يقولوا على اي واحد يتجوز بنت واحد يقول لك تمثيل ده سجن واخوها ده سجن لا لا لا خلص خلص نقول سهري واخوها دي اخو زوجتي او سهري خالها دول اسهرنا واخدين بالكم ولذلك السيده الصفيه لما اعتقى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وجهها قالوا اطهر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبهم في دم اعتقى أصحاب دقيق ماشي يلا يعني يحرم من الرضاع زي ما يحرم من النسب ازاي اوضح حالك دلوقتي اختك ليه اختك تبقى قريبه ولا لا تحرم عليك بنت اختك قريبه يعني من النسب يبقى بنت اختك من الرضاع تحرم عليك خدت بالك خدتك اللي هي اخت امك اللي ولدتك محرمه عليك من النسب واخدتك اللي هي اخت امك التي ارضعتك تبقى محرمه برضه بسبب الرضاعة خدت بالك انت دلوقتي بنيجي نبص اخوك من النسب كده بتتزوج بنت اخوك من النسب لا كذلك بنت اخوك من الرضاعة تحرم ايضا عليك كما تحرم بنت اخيك من النسب وهكذا عمك عمتك عمتك اللي هي اخت ابوك تحرم عليك ولا لا عمتك من النسب اللي هي اخت زوج المرضع الذي كان سببا في نزول اللبن تبقى عمتك من الرضاع تحرم عليك وهكذا يعني كل ما يحرم عليك من النسب اي بسبب القرابه يحرم عليك ما يقابله في الرضاع ولذلك تقول الحرمه تنتشر من الرضيع الى المرضعة ثم الى ابوها وجدها وامها وجدتها واختها وخالتها وتنتقل بين تنتقل الحرمه بين الاقارب ونيجي كله بالتفصيل ان شاء الله انا معنى يحرم من الرضاع ما يحرم عليك مثله من النسب بنت اخوك من النسب تحرم عليك يبقى بنت اخوك من الرضاع برضه كذلك وعن عقبة بن خالد انه تزوج ام يحيى بنت ابي هلال فجاءت امة الزوجاء فقالت قد ارضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف امك زعمت ان قد ارضعتكما متفق عليه. وجه الدلاله في الحديث النبي عليه الصلاه والسلام ساله ان ارضعتك كم مره؟ لا ما سالش. قالوا قد ارضعتكم اجل ايه؟ ما سألوش النبي عليه الصلاة والسلام فلما لم يسأله دل ذلك على أن الرضاعة مهما كان ما سواء كان قليلا أو كثيرا، كان معدودا أو ليس معدودا، يحال الرمز يبقى مطلق الرضا بدون التقييد بعدد يحرم، لأنه لو كان يحرم بسبب عدد من الايه من الرضعات لاستصفر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أرضعتك كم مرة، فلما لم يسأل فترك الاستبطال، ترك الاستبطال في مقام البيان يفيد عموم الأحوال. اشرحها كمان والله ما اشرحتها كنا بكده. ترك الاستبطال يفيد البغض، النبي عليه الصلاة والسلام لم يستصحب هنا، قالوا ترك الاستئصال في مقام البيان، يعني يسأل النبي المرض قالت ردعتك ايه الحكم يا رسول الله، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستئصال ما قالوش كم رضع. طيب والراجل يقول لك مش بيسأل علشان يعرف الحقيقة، يبقى ترك الاستئصال في مقام البيان ليبين له هل الرضاع ده يحرم أو لا يحرم، يدل على عموم الحكم في جميع الأحوال، في جميع الأحوال سواء كان في عدد أو ما فيش عدد قليل أو كثير، يبقى الحكم واحد وهو التحريم في كل أحوال الرضاعة سواء كانت الرضاعة قليلة أو كثيرة ما دامت في الحولين. هذا الدليل الثاني بقى، هذا الدليل المعقول بتاعه متفق عليه، ولأن ذلك الفعل يتعلق به تحريم مؤبد فلم يعتبر فيه العدد لتحريم أمهات النساء. بس أنا تعالى التحريم الأضعف مفهوم شو التحريم المؤبد؟ قالوا طب إيه رأيك بقى في الراجل اللي تزوج امرأة ودخل بها بنتها تحرم عليه حرمة مؤبدة ولا لا؟ كمان مرة سرية اتجوزت الولد عبد العاطي، وعبد العاطي ذكر الشهير وعمر الفرح ودخل بها الجامعة بمجرد الجامعة وقال عرفت انت مستعجل كده ليه مش مستني؟ لا انت تعالى بس بعد ما جامعة قال لا طيب ربك مش عاوز تتباكي معايا حرمة حتة تانية. يا جماعة مرة واحدة بنتها تحرم عليك حرمة مؤبدة ولا لا؟ قالوا الشكل دي الحرمات المؤبدة يكفي فيها مرة واحدة، فالرضاع أيضا يكفي فيه في إثبات التحريم ولو رضع واحدة ولو مصة واحدة. ليه؟ لأن حرمة مؤبدة قياسا على إيه؟ على أم الزوجة، فإنه إذا وطئها مرة واحدة حرمت بنتها عليه حرمة مؤبدة، فلم نشترك في تحريم الربيبة أن يجامعها أكثر من مرة بل يكفي مرة واحدة باتفاقنا جميعا. فكذلك الرضا القيام ده الذي يبتعث إيه؟ بجامع أن كل منهما تترتب عليه حرمة مؤبدة في وقت المرأة التي حرمت ربيبتها يكفي فيه مرة واحدة لتثبت الحرمة المؤبدة، كذلك الرضاع يكفي فيه مرة واحدة لتثبت الحرمة المؤبدة. بدأت كده فاهمين يا أولاد؟ فاهمين يا أولاد ولا أقول كمان؟ واضح كده؟ اقرأ لي كده وتعالى هنرد عليه طول. ولأن ذلك فعل يتعلق به تحريم المؤبد فلم يعتبر فيه العدد كتحريم أمهات النساء. فاهمينها دي كتحريمهم يا راكبين. أفهمتموها أم أذكرها مرة ثانية؟ الواضح أصل ما يخرج لهم مش يحرمهم. فأنا بهتم لهم عشان يعرفوا ويقولوا إيه الحكم الصحيح. أفهمتم أيها الواكلون؟ اللي المسائل ينفع لي إيه؟ بس خلاص. تعال هنا قول لي بقى. ولا يلزم الإعانة لأنه قول. تعال قول بقى. استنى بس بس بس بس. هما بقية الدليل بتاعهم قالوا إن الرضا يكفي فيه مرة واحدة. ليه؟ لأنه هيشوف حرمة مؤبدة قياسا على المرأة التي دخل بها، فلو وطئها مرة واحدة لثبتت الحرمة المؤبدة بالنسبة لرغيبتها. هي كده فاهمين؟ قالوا لهم تعالوا لما تبص على فرد ده بيت قائلين بأن قليل الرضاع والكثير يكملوا الدليل بتاعه. قالوا لهم لو انت قلت لنا الرعاية تترتب عليه الحرمة المؤبدة، واخدين بالكم يا ولاد؟ اللعان يترتب عليه حرمة مؤبدة بس ما يكفيش فيهم أمر. والذين يأتون أبدًا ولم يأتوا بأربعة شهداء أبدًا والذين يأتون أبدًا ولم يأتوا لهم شهداء ولا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. عارفينها كده؟ وبعدين ويزرعوا عنها العلم أن تشهد أربعة شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. إذا الشهادات عشان بقول المتدائمين لا يجتمعان أبدا معنى الحديث بيحرم كل منهما على الآخر حرمة مؤبدة وهذه الحرمة المؤبدة لا تكون إلا بشهادة الشهادات التي سمعتوها أشهد الله إني لمن الصادقين إلى آخره ويتذكر بالله إنه لمن الكاذبين فيه فرام نبيه من الجنة إلى آخره. فحرمة الحرمة المؤبدة لا تترتب على اللعان إلا إذا صدر أربع شهادات من كل واحد من الاثنين. ها؟ أنا ما تقولش تحتاجوا عليه، تقول هذه حرمة مؤبدة ولم تثبت إلا بأربعة شهود من الجانبين، بأربعة شهادات من الجانبين. فهذه حرمة مؤبدة، أنا ما تحتاجوش عليها كده. ليه؟ قال لأن اللعان الشهادات بتاعته أقوال ولا أفعال؟ أقوال، هيجيب لي كده ليه؟ ده نص القرآن أن أشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين تقول أشهد بالله إنه لمن الصادقين ولا يكذب ولا يكذب ولا يكذب أشهد بالأربع شهادات يبقى لي أقوال ولا أفعال؟ طيب قالوا لهم ما تحتفظش علينا به لأن الرضاع فعل والجماع بتاع المرأة اللي أسمعه الدفاع عن الجنوب فعل فعنا من قول الأفعال اللي يترتب عليها حرمة مؤبدة زي دخول المرأة حرمت عليه بنتها ولو وطئها مرة واحدة فكذلك الرضاع اللي يترتب عليه حرمة حرمة مؤبدة وهو فعل أيضا مع وضع السن في فم الصبي هو المسلم وده يترتب عليه حرمة يكفي فيه مرة واحدة قياسا على هذه المرأة ولا يجب لعان لأنه لا يصح القياس به لأن اللعان أوصاف فيتلفظ بها الزوج ودي افعال تتم عن طريق الرضاعه وعن طريق الجنس. ادي معنى اكتب بقى الحته دي يا اولاد اكتبال عشان لو نسيتها في الاقتراح اكتب حضلي كتحريم امهات اللي تاخد فوقها رقم. اي اكتب ايام دي السلام عليكم السلام عليكم ايوه عايز سؤال عايز سؤال سؤال انا في محاضره دلوقتي ما عنديش وقت بكلمني بعد العشاء بعد العشاء بعد العشاء ساعه ان شاء الله. السلام عليكم بقول دلوقتي اكتب بقى معنى كتحريم الامهات النساء اي يكفي في تحريم الربيبه على زوج امها وقت امها ولو مره واحده وده بالاتفاق بالاتفاق بين جميع الله والجماعة ماشي كده؟ حاضر أيكفي معنى كله فلم يعتبر فيه العدد كتحريم أمهات النساء اكتب فوقه أيكفي في تحريم الربيبة على زوج أمها أن يقع أمها ولو مرة واحدة تكفي في التحريم المؤمن ماشي كده يا اولاد اكتب بعد كده كمان ولا يلزم اللعان لانه قوي اكتب قدرته ممكن بره يعني حيث ان اللعان يحرم المتلاعنين على بعضهما حرمه مؤبده وقد اشترك فيه العدد في جانب المتلاعنين ماشي يا ولاد كده واضح كده يعني كان اصحاب الراي القائد بان مره واحده في الرضاع تثبت التحريم القاسي التحريم المؤمن في الرضاع على وقت الرجل للمرأة التي تزوجها ولو مرة واحدة يترتب عليه حرمة ابنتها من غيره هي الربيبة حرمة مؤبدة فاستشعروا ان ممكن القائلين بخافوا انت عرفتنا ليه. تم اللعان يا حبيبي بيترتب عليه التحريم بين المتلاعنين بين المرأة والرب حرمة مؤبدة. ومع هذا يفترض بنص القرآن أربع شهادات. أقول بس أنا عارفين لك تتكلموا عليه وتقولوا في مسألة كده غلط. لا، اللعان أقوال وليس أفعالا، وكلامنا في الأفعال والرضاعة فيه والجماع فيها. فلا يتكلموا علينا بأن اللعان لأنه ده أقوال. ماشي؟ خلاص؟ والرواية الثالثة لا يجب التحريم إلا بثلاث رضعات، وفي صلاة أبو سعود وأبو عبيد وزوجة أبو سعود المنذر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحمل المنطقة ولا المنطقة. ده الدليل بتاع القائلين الثلاث رضعات قصائدا يتوقع أقل من ثلاثة. ليه؟ وخذوها من المكبوب لا تحرم المصحف ولا المصحف. بس ده منطوق يا أولاد؟ منطوق ولا لا؟ منطوق. طيب له مفهوم ولا لا؟ طب حكم المنطوق ايه؟ المصحف والمصحفين يثبت فيهما التحريم؟ لا. يبقى إيه المفهوم؟ ان الثلاث مصاط فصاعدة يثبت فيها التحريم ولا مفهوم مخالفة. وانا قلت لكم مفهوم موقع قبل كده والمقسم اللي كتبته في اصول الفقه. ماشي؟ نعم. جل. وعن أبي القاسم بن كثمان قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. رواه مسلم. بس خذوا معنى لا تحرم المصة والمصطفان، المصة هي حاضر حاضر حاضر. الله يرحمه. المصطفى الواحدة من المصر، المصطفى الواحدة من المصر، وهو أخذ اليسير من الشيء، وهو أخذ اليسير من الشيء. ماشي كده يا أولاد؟ اتباع الإبلادة التبعين العبارة الإملاجة هي الإرضاعة الواحدة، وهي تناول الصبي هدي أمه بأدنى فمه بأدنى فمه. خلاص؟ خلاص يا جماعة اقرأ. ولأن ما يعتبر فيه العدد والتكرار يعتبر فيه الثلاث. أيوه. الرابعة ده يا أولاد ثلاث رضعات عند أهل السبعة يثبت فيه التحريم ولا لا؟ ها؟ كنت مرضو نايمين خالص كده. هنا جبت دليل عقلي بقول ان العادة جرت بان ما يثبت به التحريم يعتبر فيه العدد الثلاث. زي ايه؟ الواحد لو طلق امرأته للمرة الاولى تحرم عليه؟ يراجعها في مدة للمرة الثالثة يقول انت بقى قد عقل كله. لا يا حبيبي لا يسمع هذا العقل، لا بد من تزوج الرب دائما عن التزوج فضل الى اخره. فقال كذلك الرضاع بيحرم حرمه. شوف القياس قياس غلط. هذا كله للوقت. الرضاع يا اولاد ثلاث رضعات يحرم حرمه مؤبده ولا مؤقته؟ خايفين ليه؟ الولد رضع. المذهب الثالث يقول بان ثلاث رضعات فاكثر شفته التحريم. والسلام قال اننا تعودنا فما يشد تحريم ويفترض فيه العدد والتكرار. الطلاق الانطلاق ما بنطلق المره الاولى ما فيش تحريم، للمره الثانيه ما فيش تحريم، للمره الثالثه ايه؟ حرمت عليا. يقول كان رجع يقول له لا أعطي رجع يقول له لا منفع ألف كذلك الرضا أيضا توفر فيه العدد وهو الثلاث فإذا وقف فيما ثبت التحريم هذا وجوه دلوقتي هذا الولد اللي رضع من امرأة ثلاث رضعات متفرقة على هذا المجد يثبت التحريم بينه وبين المرضعة وأولادها وإخوتها في العسير ولا لا إنما القياس على الطلاق الحرمة بتاع الزوج الذي طلق ثلاث مرات حرمة مؤبدة ولا مؤقتة؟ وتزول بعد انقضاء عدتها وتزوجها من آخر بقصد العشرة الدائمة في الممات عنها أو طلقها وانقضت عدتها من الزوج الثاني يجوز أن يتزوجها الزوج الأول بعقد جديد ومهر جديد ورضاها يبقى لا تجد الرضا ده الرضا ما نثبت الحرمة مؤبدة إلى الممات يبقى ده قياس مع الفارق لأن العدة في الاثنين غير مكتملة في الفرق لأن الفرق حرمة مؤقتة والأصل اللي بنقيسه على الأصل بتاع حرمة مؤقتة والفرق اللي بنقيسه على الأصل عدة مؤبدة يرى هذا والست اللي هقول لك عليه ولأن ما يعتبر فيه العدد والتكرار يعتبر فيه الثلاث لو اعتبر فيه العدد من ثبوت التحريم اللي هو الطلاق على أساس تتحرم عليه ثلاث مرات إثبات ولأن ما يعتبر فيه العدد والتكرار لأن تكرر الطلاق واحد اثنين يعتبر فيه الثلاث تثبت الحرمة مثال ذلك نعم ها مثال ذلك الطلاق فإنه لا يثبت التحريم إلا بعد ثلاث تطليقات فيفترق لتحريم الزوجة فيفترق لتحريم الزوجة على زوجها تكرار الطلاق تكرار الطلاق حتى تتم الطلقات الثلاث خلاص يا ولاد اقرأ وروي عن حفصة لا يحرم دون عشر رضعات ده مجلس رابع حفصة بنت عمر أم المؤمنين وروي ذلك عن عائشة لأن عروة روى في حديث سهلة بنت شهيب فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا أرضعي عشر رضعات فيحرم جلدين فيحرم ده أدلة القائلين بالمذهب الرابع اللي هو عشر رضعات ووجه الأولى اللي هي يا أولاد لا وجه الأولى الرواية الأولى عن الإمام أحمد بن حنبل خمس رضعات وجه الرواية الأولى مسألة في أول المسألة الرواية الأولى عن الإمام أحمد خمس رضعات والرواية الثانية قليل الرضاع وكثيره سواء فأقول لك وجه الرواية يعني دليل الرواية الأولى إيه ووجه الأولى راضية عن عائشة أنها قالت أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات المكرم فنشف من ذلك فم وصار إلى خمس رضعات معلومات المكرم فدوسي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره على ذلك يعني وجده ولم يرسل هذا الدليل الأول هذا الدليل الثاني ورد عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة عن سهلة بنت سهيل أرضي دائما خمس رضعات فيحرم بلدينا والآية أبي الأدلة هي الأدلة بتاع القائلين بخمس رضعات خليكم معايا لأن فينا إيه حاجة عاوزة توضيحها هيبدأ يرد بقى على أدلة القائلين بأن قليل الرضاعة وكثير الحد إن قدامنا دلوقتي حكمنا أربع مذاهب نقولهم إيه المذهب الأول خمس رضعات الثاني قليل الرضاعة وكثير والاثنين روايتين عن الإمام أحمد المذهب الثالث ثلاث رضعات فصاعدة. المذهب الرابع عشر رضعات. هذه أربع مذاهب. بلع ابن خدامة يجب لك الأدلة بتاعت الجمهور بتاعت القائلين لأن قليل الرضاع وكثيره حرام جبهة الأول في أول أول من أول جبهة قبل ما يجيب المذهب الثاني ماشي كده. وبعدين بعد كده جاب لك دليل القائلين مع خمس رضعات قال لك إن كان في منزلة في القرآن عشر رضعات فنشفنا بخمس معلومات إلى آخره. وحديث فعلة بنت سهيل أربعين خمس رضعات. وحديث فعلة كلنا نعرفه أن فعلة بنت سهيل لما كان اللهم صل على محمد وعلى آله ثاني مولى أبي حزينة كان صغير عمره وهي رضعت رضعت وكان فقط ما كانش بيرجع ولا حاجة. وبعدين كان البيت بتاعه ضيق فقالت يا رسول الله إن سالما بلغ مبلغ الرجال وخايف أبو حزينة برضه في نفسه شيء منه لأن ابن ضيق وبيت كل ولد كل مرة بنفسه دلاتي مكشوفة رئاتي مكشوفة فماذا نفعل وقد أنزل الله فيه ما قد علم فأول فرد الأعجاب وما جعل أدياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. تقول أيش؟ ادعوه لآبائهم هو أقصد عند الله. لما نزل في الآية جدا لأن كان التبني عادة في الجاهلية ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد الأحارقة بعد ما اقتراه زيد على أبيه وأمه والتي تطولت لا يريد ضعف الوقت فيها وبعدين خيرهم قالوا يا ابن ابننا عندك يا محمد اقبل الانتجاه اللي انت عايزه. قال لهم هل حضركم على خير من هذا وخيرهم فإن اختاركم فخذوه بلا مفاضل معنى كبير وأن اختاراني فخلوا بيني وبينه فإيه قال إيه اختر يا زيد. قال والله ما انا من خطير على هذا الرجل يعلم ابدا انه يوفيني على نفسه ولد. ابوه قال له يا زيد اتختار العبوديه على الحريه؟ طبعا ما اصدقش يقف معاهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يطيب خاطر اباه وامه وعمه واخاه فقال ارشدكم ان يزيد باسم يرثني وارثه. فقابل نفس ابوه فلا الله يجعل زيد بن محمد الى ان الله تعالى انهم لغيرهم الى اخر الايه. فكان كل واحد عنده واحد متبنى يقول له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا زيد انت زيد بن حارثه بن شرحبيل. هنا بقى ثالث مولى ابي حذيفه كان متبنى ايضا خلاص ما كلمه ابو حذيفه ولا حاجه. طب نعمل ايه وابن ضيق وقالوا مربيها. وبعدين الواحده اللي رضعت بتكون والدها زيد امه وبتبقى خايفة على المرضعات دي بتحبه قوي فمش عايزين الفريق بس. فقال أربعين خمس رضعات وفي رواية عشر رضعات يحرم عليك ماشي يا ولاد كده. فأرضعته فقالوا إن دلوقتي الرضاع المحرم خمس رضعات مع إن وردت رواية أربعين ولم تحدد العدد وقالوا إن خمس رضعات دي زيادة من الثقة الذي روى الحديث والزيادة من الثقة مقبولة ولا ظرفا. واخدين بالكم والكلام في الحديث ده طويل كم كم الدليل الثاني على ذلك من الله الدليل الثاني هو الدليل الاول وجه الروايه الاولى وانها قالت ان العصر بعصر حديث فنشفنا بخمس معلومات. والدليل الثاني من السنه 4-3-5-4 ماشي فكر كاين على كده بقى عايزين نرد بقى يميل ابن قدامة الى ترجيح راي القائلين بان المحرم خمس رضعات ده اتجاه. وبالتالي بدا يرد على القائلين بان قليل الرضاع وكثير سواء استدلوا بالايه وامهاتكم اللاتي ارضعنكم قالوا ان الايه مطلقه. رد عليهم ابن قدامة قال لهم ايه؟ قال لهم لا الايه مطلقه يا حبيبي بس جاءت السنه فقيدتها بخمس رضعات والسنه مبينة لنا أزملة في القرآن كده ولا لا يا أولاد؟ السنة جاءت ببيان أقيموا الصلاة فأي صلاة جاءت السنة وبينت أحاديث المواقف يا أولاد أحاديث المواقف الصبح والظهر إلى آخره. طيب وعدد الركعات خدناها منين؟ من السنة. قراءة الفتحة بكل سورة لكل رأس خدناه من السنة. إذن السنة جاءت مبينة وموضحة لما أجمل في القرآن، وكل الأحكام الزكاة مناسك الحج كل ما أخذ من السنة هي الموضحة. ولذلك الناس السفلة اللي طالعين دلوقتي وإجري في الأدب والقنوات الهدف اللي طالعة يبقوا يتعارضوا بقى في السنة. وأقول لك على الأئمة الأربعة رصابك الأربعة كل في الأدب والوطاعة قول لا غير القرآن تمسكر وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. الله والآيات كثيرة وجت كل السنة يعني مناسك الحج معظمها لم تكن جميعا تعبدية جاء اثنين من السنة خذوا عني مناسككم. فالسنة مبينة وموضحة ويجي الجاهل يقول إذا أنت خدت عدد ركعات الصلاة منين؟ وخدت مواقيت الصلاة منين؟ وخدت شروط صحة الصلاة منين؟ وخدت النصاب بتاع الزكاة منين؟ والقدر الواجب منين؟ والأنواع التي يجب فيها الزكاة والتي لا يخدها منين؟ يطلع لنا سفن وتيجي تلاقي صحفيين مجرمين منحلين زيهم يقول لك قريت الرأي. قريت الرأي في ايه؟ في العقيدة؟ لا لازم نحمي ايه؟ لازم نحمي الشريعة الإسلامية من هؤلاء. إنما حرية الرأي لما بقول له هتاكل دم إذا هتاكل سمك ولا جمبري ولا تاكل كباب وكفتة يكون مجموعة رأي يقول لك أنا هاكل كباب وكفتة وأنت هاكل سمك وده أنا هاكل جمبري وده أنا هاكل كله طعمية. يدي رأيه فيما جرى في العدم إزاء الرأي فيه، إنما في العقيدة لا لا لا ومن يوم لا. وبعدين القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن الجنيات زمان إلى أن تقوم القيامة. فهو بقى بيقول لهم الآية فسرتها السنة بإيه؟ بخمس ركعات. ده الرد على من؟ على القائلين بأن القليل والكثير يحرم. بنقول لهم الآية ليست على إطلاقها ولكن قيدتها السنة بالأحاديث التي سمعتموها الآن. كان فيها مثلا من القرآن. الرد على الركوع الثلاثة بقى. قالوا خمسة لا تحرمه النص مع واجب في المذاهب الثانية لا إنما بتاع عشر بعد مذهب ضعيف جدا لا لا تحرمه النص ولا النصان. أنا قلت لكم في بداية الحديث إن هذا منقوص له مفهوم ولا لا؟ مفهوم مخرج مفهوم المحبه طول الثلاث فصائل التحرم. بنقول ان المنطوق دائما مقدم على المفهوم يا ولاد. لماذا؟ قال لان بذلك المنطوق محل اتفاق بين الجميع وان دلاله المفهوم فمختلف فيها. ومثال ذلك كما قلت اكثر من مره في الغرب قائمه الزكاه قيدها بايه؟ بالسوء وهو الرأس في كلأ مباح يعني بتاكل بلا نقول يا وافدين حشائك على الترعة بتاكل خضار في الميدان كده بتاكل ما بتسمعلهاش فلوس. ايه ده المنطق ده؟ فإن الغنم اللي بتاكل بدون دفع ثمن لأكله دي تجد فيها الزكاة. ده محل اتفاق ولا لا؟ طيب يظهر منه ايه؟ المعلومة الفائمة اللي بتاكل بلا نقول يا وافدين انما المعلومه اللي بشتري لها اكل اللي بشتري لها اكل دي بتدي فيها الزكاه ولا مفهوم اهو الشبع الا تدي فيها الزكاه. ليه؟ لان ده المنطقه اهو في الفائمه والمعروفه يبقى لا تدي فيها الزكاه ده مفهوم مخالفه. قالوا حنفه قالوا لا مفهوم المخالفه لا يصح العمل به الا اذا كان ليس خارجا مخرج الغالب. ازاي؟ هل دلوقتي تعالى الغنم في ايام النبي عليه الصلاه والسلام كانت ترعى في كلع المباح؟ العرب بيشوفوا الحتت اللي بيجي فيها النهر ويطلع الحشائش والاعناب يروحوا يودوا الغنم اللي بيستخدم فيها مجانا. يبقى اذا الغالب كان كده قليل بقى لما ما يكون كثير مصر بيجي يشتروا على خيرهم. يبقى الفتح خرج مخرج العالم من احوال الغنم انها تقتل في ايه؟ كلع المباح. ولا يبقى المعروفه على قله هي يبقى مثلا اسبوع او اسبوعين مكتوب السنه يبقى الخير خرج مقصد الغالب فليس له مفهوم يعمل به. اذا مفهوم المخالفه مختلف فيه الشافعي قال يعمل به وابو حنيفه قال لا يعمل به الا انه خرج مقصد الغالب. لغايه كده واضح يا ولاد؟ والامثله كثيره واللي عاوز ارجع بها في شرح الاثنوي على متن المنهاج للقاضي البيضاوي. ماشي يا ماشي. هنا دلوقتي قالوا لنا جماعة انت بتقول لا تحرموا المصطة ولا المصطة صندام الطوق على العين الرام، ويظهر منها ان الثلاث مصاعد ده مفهوم ولا منطق الثلاثة دول؟ مفهوم. قالوا لما يكون عندنا منطق حد الرضعات بخمس رضعات وده منطق يبقى اقوى من بلاد المفهوم بتاعك ولا لا؟ وبالتالي يكون من الهمكم لا يكمله دليل قوي لانه معارض بالادله التي افادت اختلاف نص رضعات لثبوت التحريم. غير هذا بقى كده نشوف بدايه الرد يا واقفين، بدايه الرد على القائلين بان الرضاع قليل وكثير يحرم، بيرد عليهم بعد ما جاب الادله الكافه على انها خمس رضعات والايه فسرتها السنه وبينت الرضاع السنه اللي هي ايه؟ كان فيما انزل من القران عشر رضعات، وحديث سهل قالت ارضعي سالما خمس رضعات، يبقى السنه بينت الاطلاق ده قيدته بما كان بخمس رضعات. والايه فسرت السنه وبينت الرضاعه المحرمه وطريق ما رويناه يخص مفهوم ما رواه. ايوه طريق ما رويناه اللي خمس رضعات، وكان فيما انزل من القران يخصص المفهوم، المفهوم يقول ايه؟ ثلاث رضعات فاكثر يحرم الجمله. جيت الاحاديث خصصت هذا المفهوم بما كان بخمس رضعات لا بثلاث رضعات، لان المنصوص بتاع الحديث اقوى من المفهوم اللي انتم فهمتوه. ماشي كده؟ فنجمعه بين الاخبار ونحمله على الطريق الذي رويناه. نحمله على الروايات الصريحه التي تحدث خمس رضعات. قل لك ايه وجلد الوجه؟ ثلاثة نقاط. طيب طيب حاضر حاضر حاضر. طيب طيب لأن بالله ولا خذوا خذوا بس الحته دي. اذا وقع الشك، اذا وقع الشك في عدد الرضاع يا ولاد ناخذ باليقين ده الا القدر، لان اليقين ثابت الشك طارئ عليه. دلوقتي شكينا على راي القائلين بخمس رضعات، يا ترى الواد رامي منها ثلاث رضعات ولا خمسه ولا اربعه مش عارفين. انا متاكد انهم اللي انا شفتهم وام الولد جسدتهم ثلاث رضعات، وانت يا ست يا ولد قالت والله انا مش متاكد، انا متاكده من ثلاثه لكن الرابعه والخمسه مش فاكراها، يبقى نعتبرهم ثلاث رضعات. وعلى راي القائلين بان الرضاعه تحرم خمسه يبقى لا يحرم. وبعدين اذا شك في الرضاع قلنا لا يثبت الا اليقين، كمن شك في الطلاق يا ترى لو قرر مراته مره ولا مرتين؟ تعالى قال له مش فاكر، تعرف يا سميد والله مره قال له مش فاكر. هناك متعلمين ايه؟ هو ساعه ما كنت عند امي وقال لي ايه؟ انت مش عايزه تيجي معايا؟ طيب انت خالص. كل مره فاكر. طب الرياض حاجه انا مش فاكر نحسبها طبعا. وعايز اقول لكم يا وافدين قبل ان امشي، اذا رضعت طفل على مذهب القائلين بخمس رضعات، رضع من ثانيه اربعه ومن سعاد ثلاث ومن زينب رضع ثلاث ومن المستعد رضع أربعة، يبقى رضع من أي واحدة خمس رضعات؟ لا أربعة وثلاثة بس، يبقى لا تثبت الحرمة على مذهب القريبين باستراحة الخمس والله أعلم. ذكروني بقى الباقي اللي جاي ده إن شاء الله المحاضرة اللي جاية. هو رجع القائلين بالخمس. هو من قدام وقتعدت ما عندي الاحتياط ان اقول ان شاء الله